주킬라트 야마사나시라 미나샤를 할리 쿨룸 민라주나티 디크라야티 아닐카이 딜라딘 김정일 휘파랄 민토카시 사헬리에텔 호두디야 리마주세 니사일 와토니 루시 아말 루시아 와라주나티 디크라야티 아닐카이 디 김정일 휘파랄 민토카시 사헬리에텔 호두디야 리하라시 샤밥 알라 와호알 무나다마틀 이지투마이틀 와토니에트 루시아 아타비 للحزب الروسي الموحد. قررت اللجنتان إقامة الفعاليات السياسية والثقافية التي تثني على الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إل ومعاصره الخالدة بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاته. هذا وبالمناسبة ذاتية شكلت اللجنة الليبية للذكريات في طرابلس يوم الحادي عشر من الشهر الحالي.